لكن هم في الواقع لم يكتفوا بشراء الأرض من الفلسطينيين، وإنما كانت هناك محاولات مستمرة لإخلاء المنازل من السكان الفلسطينيين. ونحن نرى اليوم في غزة كيف أنه إسرائيل تدفع بأكثر من 1,000,000 مواطن فلسطيني دفعا للخروج من منازلهم وتركها والذهاب إلى أماكن أخرى. اللي حصل في 48 لا يختلف كثيرا عن ما يحدث حاليا، أن هناك ضغط قوي شديد من قبل إسرائيل بتعويض أحيانا وبدون تعويض أحيانا أخرى لإخراج الفلسطينيين من منازلهم ومن ديارهم، وذهبوا إلى دار الشتات وراحوا كلاجئين في الأردن وفي سوريا وفي مصر وفي فلسطين وفي لبنان وغيرها.